أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أترابا عذابا ضعفا في النار.

الكتاب

عَذَابَ يَوْمٍ